الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب وعيد مانع الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. تكملة الآية: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر: كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا. اسنده حسن عن ابن عمر. وهذا يعني على خلاف ما يظن كثير من الناس من أن الكنز هو الشيء المدفون غير الظاهر، فبين ابن عمر رضي الله عنه أن معنى يكنزون الذهب والفضة بمعنى لا يخرجون زكاتها، وأن ما أدي زكاته فليس بكنز مهما بلغ ما بلغ ومهما كان حاله مدفونا ظاهرا على أي حال. عن أبي ذر قال، عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: انتهيت إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. هذا حديث متفق على صحته. ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم، وهذا دليل على من عقد إليه الإجماع من وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، أنه قال لا يؤدي حقها، وحقها أي زكاتها كما في الرواية الأخرى، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، يعني أكثر أحوالها كمالا. يعني قد المال دائما يكثر وينقص، تكون أحيانا هزيلة وأحيانا سمينة. إذا كانت سمينة فإنها إذا داست عليه بأرجلها كان ذلك أشد، والجمل له خف، والشاه لها قرن، وكذا البقر يعني بعضها قد يكون له قرون كثيران، وبعضها يعني أيضا يطأ، تطأه يعني تدوس عليه، يبطح لها، يوضع لها في أرض مستوية، يبطح لها بقاع قرقر بأرض مستوية، فتظل تدوس عليه وتنطحه، تنطحه بقرونها، كلما مرت أخراها ردت عليه أولاها، يعني على الدوام، كما في الرواية الأخرى في الصحيح: في يوم كان له، في يوم كان مقداره ألف سنة، 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وسيأتي بيانه إن شاء الله. حتى يقضى بين الناس، أي حتى يفصل الله في يوم القيامة فيما بين الناس من خصومات. وهذا معنى الرواية الأخرى، أو هذا تفسره الرواية الأخرى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا وعيد شديد والعياذ بالله من ذلك. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الشجاع الحية الذكر، والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمه، والزبيبتان هما النكتتان السوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحياة وأخبثه. ويقال الزبيبتان الزبدتان تكونان في الشدقين إذا غضب الإنسان أو كثر كلامه. يعني بيحصل الشدق الخد من الداخل، فلو غضب بيبقى يحصل انتفاخ، لكن الظاهر أنه زبيبتان نقطتان سوداوان في فوق عيني الثعبان. واللهزمة اللحي وما يتصل به من الحنك، اللحي اللي هو الفك الأسفل وما يتصل به من الحنك، وفسرها في الحديث بالشدق وهو قريب منه، يعني شدقيه، لأن الشدق الخد من الداخل، فهذا الجزء متصل بالإيه؟ لا مش الصدغ، الصدغ فوق ده الصدغ، لكن اللهزمة اللي هو نصف الذقن كما نسميه، يعني لهزمة الناحية دي اللي هو نصف الفك الأسفل ونصف الفك الأسفل من الناحية الأخرى، وبجوارهما الخدان، الشدق اللي هو من الخد من الداخل، نعوذ بالله. يبقى كل من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته يجعل له هذا المال في صورة ثعبان شديد السمية، والعياذ بالله، سقط شعره من كثرة سمه، وله نقطتان سودوان من فوق عينيه، وهو يعني شديد العداوة للإنسان وخبيث جدا، ويطوق رقبته يوم القيامة هذا الثعبان، ويأخذ بشدقيه ويظل يعني يعذبه بهما، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. يعني هذا الكنز فعلا يجعل في هذه الصورة، والحديث على ظاهره. يعذب الإنسان الذي بخل بالزكاة بهذا العذاب طيلة يوم القيامة والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة. النعم لي الإبل. إذا ما رب النعم يعني صاحب الإبل لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة، تخبط وجهه بأخفافها، وقال يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه ويطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله إن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. يعني البهائم النعم إذا لم يعطي زكاتها تسلط عليه يوم القيامة، تخبط وجهه بأخفافها، تدوس على وشه بأرجلها والعياذ بالله، وتظل هكذا إلى أن يقضي الله بين الناس. وكنز الإنسان من أي نوع من المال الذي لم يؤدى زكاته يمثل له يكون ثعبانا شديد السم، أقرع سقط شعره من شدة السم، يفر المرء من هذا الثعبان ويطلبه الثعبان ويقول أنا كنزك، ولا يزال يطلبه حتى ييأس من الفرار فيضطر إلى أن يعطيه يده ليقدمها والعياذ بالله، ثم يطوقه بعد ذلك، يعني يضطر أن هو يسلمه لنفسه من كتر التعب. إذا واحد يأس من كتر المطاردة يقوم يقول أنا خلاص أسلم نفسي وخلاص والعياذ بالله، فيعطيه يده فيلقمها فاه، يبسط يده يلتقمها الثعبان في فمه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. عن أبي هريرة قال هذا حديث صحيح، حديث في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أو فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت. بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت، هي بطح لها، هي مكتوبة بطح له هنا، هي في مسلم بطح لها. بطح له بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة. بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطيحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. قاع قرقر، القاع المكان المستوي الذي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض، وهو القيعة أيضا، قال الله سبحانه وتعالى كسراب بقيعة. والقرقر المستوي الأملس من الأرض، أوفر ما كانت، يريد كمال حالها في القوة والسمن، فتكون أثقل لوطئها، تكون أثقل لوطئها. العقصاء ليس فيها عقصاء، ملتوية القرن. جلحاء التي لا قرن لها، والعضباء المكسورة القرن الداخل. وإنما نفى هذه الصفات عن القرن ليكون أنكى وأدنى أن يمور في المبطوح، لأن إذا كانت سليمة القرون وتنضح بقوة فهي يكون نطحها والعياذ بالله مؤلما. قال ومن حقها حلبها يوم وردها، أراد به أن يسقي ألبانها المارة ومن ينتاب الماء من ابن من أبناء السبيل. وطبعا هذا حقها كما في رواية في الصحيح أيضا لا يؤدي زكاتها، وهو أصرح دليل الحديث رغم الوعيد الشديد الذي يدل عليه في يعني في منع الزكاة، في وعيد منع الزكاة، إلا أنه أصرح دليل على عدم خروجه من الملة إذا كان باخلا بها غير جاحد لوجوبها ولا رد لأمر الله عز وجل آبيا الالتزام بها، بل يمنعها بخلا. الحديث صريح في أنه قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما بعض يعني المعاندين للحديث فيقول هذا الحق هو حلبها يوم وردها، يعني يقول أما إذا، لأنه يعني الحديث يرد ردا أكيدا على القول بتكفير الباخل بالزكاة، ولكن لما كان لا يتوافق مع مذهبه حملها على أن هذا هو في الحلب يوم الورد، مع أن الجمهور على من أهل العلم أو عامتهم يرون أنه إذا أدى الزكاة إنما هذا من الحق المستحب، أن حلب الإبل يوم وردها للشرب وسقي المرة وأبناء السبيل إنما هو مستحب، أو قد يحمل على المضطر، يبقى الواجب ده في حق المضطر، ولكن ليس هذا العقاب الشديد في 50,000 سنة لمن منع حقا مختلفا فيه، أو على الأقل الجمهور يعني أنه ليس واجبا في كل الأحوال، وإنما يعني وهو أيضا قال ومن حقها، وليس أن هذا هو الحق الذي يعذب عليه، إنما حقها الأساسي هو الزكاة كما في الروايات الأخرى والصريحة النصوص الواضحة حيث قال لا يؤدي زكاتها. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكته، فيه محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي ضعيف. قيل هو حث على تعجيل الزكاة وأدائها قبل أن تختلط بماله فتذهب به، الإنسان لما يأخر إخراج الزكاة عن وقتها المشروع وهو يوم اكتمال ويوم مرور حول هجري على اكتمال المال على بلوغ المال نصابا، إذا أخرها عن ذلك مع تمكنه من الإخراج فإنها تهلك هذا المال، يهلكه الله عز وجل بسبب تأخير حق الفقراء الذي وجب خروج إخراجه. وقيل أراد تحذير العمال عن اختزال شيء منها وخلطهم إياه بمالهم. يختزل يعني يقتطع جزء منها ويخلطه بمال. اللي بيجمع الزكاة ما يدخلش فلوس الزكاة في مال من ماله، ما يأخذش منها شيء، لأن هذا يؤدي إلى يعني هلاك ماله هو. لا تخالط الصدقة مالا إلا أهلكت. وكلا المعنيين صحيح، إن إذا كان صاحبها ممنوع أن هو يخلطها بماله، بل يجب أن يخرجها فورا، فأولى منه المصدق الذي يجمع الزكاة. وكل من أمر بجمع الزكاة وتوصيلها إلى أصحابها فأخذ منها شيئا بغير حق وخلطها بماله، أهلكت ذلك المال وظل في فقر وكرب والعياذ بالله. باب إرضاء المصدق وأجر العامل على الصدقة. إرضاء المصدق هو جامع الصدقة الذي يكلف من قبل الإمام جميعها، وبيان أجر العامل على الصدقة. عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. المصدق فلا يفارقنكم إلا عن رضا. رواه مسلم في صحيحه في باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. والمصدق بتخفيف الصاد الذي يأخذ الصدقات، والمصدق المتصدق، تشديد الصاد المتصدق. إن أصلا هذه نوع من الولايات، جمع المال ده جمع الزكاة نوع من الولاية، وهو له نظرته في أن هذا المال هو الوسط أو هو الأفضل أو هو الأدنى. فهناك يعني اجتهاد في هذه المسألة، فقد يرى هو أن هذا المال الذي يعرضه عليه المتصدق هو من المال الرديء، فلا يرضى أن يأخذه ويقول لا هات أفضل من هذه، هات واحدة ليست فيها أي عيب من العيوب. وقد يرى المتصدق أن ذلك المال هو إيه؟ هو يعني يجزي عنه أو هو من وسط المال، فينبغي أن يطيعه في ذلك، لأن اجتهاده مقدم. ما لم يطلب ظلما وحراما ويعني بينا، وهو قد نهي عن أن يأخذ كرائم الأموال أو أن يأخذ سنا مثلا زيادة عن السن المشروع، وإذا خالف الشرع لم يلزم إعطائه. وإذا طالب الزيادة عما شرع الله عز وجل وهي يعني فرائض محددة لم يلزم إعطائه، لكن ينبغي أن يكون يسعى في إرضائه ما لم يطلب حراما، ويقدم اجتهاد المصدق اللي هو جامع الصدقة على اجتهاد الشخص نفسه. وروي عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، فأرضوهم، فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. أخرجه أبو داود في سنده صخر بن إسحاق لين الحديث، وعبد الرحمن بن جابر مجهول، لكن معنى حسن. هم ليه مبغضون؟ لأن الناس تكره من يأخذ منها إيه؟ المال، وكل المال محبوب للنفوس، فحتى لو كان بحق فكثير من الناس لا يريد إخراج الحق. فمن هنا كان هؤلاء الركيب عن عدد قليل مبغضون. فإذا جاءوكم فرحبوا بهم، وهذا الواجب مع المسلمين والأصل حمل أمرهم على السلامة. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون من عد الأموال، عد الإبل والبقر والغنم، لأنه سوف يأخذ بالإيه؟ على حسب العدد. فإن عدلوا فلأنفسهم، بعدما يعد ويطلب السن كما أمر، فهذا إذا كان عادلا فلنفسه، وإن كان جائرا فعلى نفسه، فأمر بإرضائهم. وكما ذكرنا ما لم ينص، ما لم يكن خلاف النص الواضح. فإن تمام زكاتكم رضاهم، يعني ذاك أمر بإرضاء المصدق، قال فلا يفارقنكم إلا عن رضا، تأكيد، دليل أن من تمام قبول الزكاة أن يكون المصدق راضيا. وليدعو لكم كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به العمال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالصلاة دعاء، دعاء بالبركة وغير ذلك. وعن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. هذا حديث حسن. يزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، كلام الترمذي. وفيه عن عنة بن إسحاق. باب دعاء المصدق لرب المال. قال الله سبحانه وتعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم إن دعاءك سكن لقلوبهم. عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله ابن أبي أوفى، وكان من أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان يعني، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الآية، فعل مثل ما أمر: وصل عليهم، هي بمعنى الدعاء، فدعا عليهم بنفس اللفظ قال: اللهم صل عليهم. والصلاة من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى ورحمته إياه. وهذا حديث متفق على صحته. قال رحمه الله: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المتصدق على تأويل قوله سبحانه وتعالى: وصل عليهم، على تأويل يعني على امتثال ما أمره الله به. وإنما يستحق المزكي الدعاء إذا أدها طوعا دون من استخرجت منه كرها وقهرا. وأصل الصلاة الدعاء، فالصلاة في هذا الحديث معناه الدعاء له بالمغفرة وقبول ما تقرب به إلى الله والتبريك، واللهم بارك له. وأما الصلاة التي هي تحية لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بمعنى التعظيم والتكريم والثناء عليه بزيادة القربة والزلفة، فهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيها غيره إلا آله تبعا له. هذا الكلام في الحقيقة فيه نظر، يعني لو قال يعني آخذ الزكاة: اللهم صل على آل فلان، فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يخصص عرفا عند أهل العلم أحد بالصلاة عليه والسلام إلا الأنبياء، فلا يقال مثلا أبو بكر صلى الله عليه وسلم، هذا عرف جرى عليه أهل العلم. ولا مانع أن تحمل الصلاة على معنى التكريم والثناء عند الله، وكل على ما يناسبه، لكن في الموضع الذي ورد. والصحيح أنه لا يخص إنسان دون غيره، أو يطلق ويفرد بالصلاة والسلام عليه، لأن ذلك صار شعارا للأنبياء، والتردي يكون للصحابة، ولكن ليس ذلك بمحرم ولا منهي عنه في الموضع الذي ورد، وهو عندما يأخذ الزكاة، فليقل: اللهم صل على آل فلان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون صلاة لائقة به، ليس بمعنى ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عند الله عز وجل. فإن الثناء الذي يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالثناء الذي يستحقه أي أحد. يقول: وكره قوم أن يقال: اللهم صل على فلان، إلا على الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به، لأن الصلاة حقه، وله أن يضعها حيث أراد، أو يصلي رجل على آل النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه السلام، والصحيح أنه هو يصلي على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تبعا له. وبعض العلماء يقول: يصلى على آل النبي صلى الله عليه وسلم على الانفراد، وبعضهم قال: يسلم عليهم على الانفراد، يقول: فاطمة عليها السلام، وعلي عليه السلام. والذي يظهر من صنيع جمهور أهل السنة أن ذلك خلاف الأولى، أو إن فعل أحيانا فلا يفعل على الدوام، وإنما يصلى على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه، قال: صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: المختار أنه يصلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا، زي لا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس. شعارا هو ما عليه خصوصا، هو اللي اتقال عليه السلام دون غير، أو صلى الله عليه وسلم. لكن ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك لهم، وهم من أدى زكاته إلا نادرا، كما في قصة جابر أن امرأته قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي علي وعلى زوجي، ففعل، قال: صلى الله عليك وعلى زوجك. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. وقصة آل سعد بن عبادة فيما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن قيس بن عبادة ابن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وده ظاهر على عدم النهي عن أن يذكر رجل بالصلاة عليه على سبيل الدعاء. الله أعلم. نعم. تخصيص عليه رضي الله عنه بكرم الله وجهه أيضا لا تكون على سبيل الشعار، بل يذكر ذلك أحيانا ولا يعتمد شعار. الصلاة من العبد الدعاء، ومن الله الثناء والرحمة في الزكاة المفروضة، ولو كانت تطوع معها زيادة يعني زيادة تطوع لا بأس. يقولون أن كرم الله وجهه ما ردها إلى أن علي لم يزلوا لصنم قط، لأنه أسلم صغيرا قبل البلوغ. الله أعلى وأعلم. باب القتال مع مانيع الزكاة، يعني اللي تتاخد منه بالعافية مش هنصلي عليه. أيوه بس هو مش راضي بيها، مش طيبة بيها نفسه، ده استحق العقاب لأنه لسه ما أخذت منه رغما عنه. باب القتال مع مانيع الزكاة. عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، أي كان الخليفة يعني، وجد أبو بكر في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني، قال: وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. رواه البخاري ومسلم، متفق على صحته. قال أبو سليمان الخطبي: هذا الحديث أصل كبير في الدين، وفيه أنواع من العلم وأبواب من الفقه، ومما يجب تقديمه. طبعا الإمام البخاري أولا ذكره في استتابة المرتدين، في كتاب استتابة المرتدين، في باب قتل من أبى قبول الفرائض، وفي الاعتصام في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: مما يجب تقديمه أن يعلم أن أهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين. هذا كلام مهم للغاية. قال: كانوا صنفين، صنف منهم ارتدوا عن الدين وعادوا إلى الكفر، وهذه الفرقة طائفتان: طائفة منهم أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم، وأصحاب الأسود العنسي من أهل اليمن وغيرهم، الذين صدقوهما على دعوى النبوة. وطائفة ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وعادوا إلى ما كانوا عليه من أمر الجاهلية، حتى لم يكن يسجد لله تعالى على وجه الأرض إلا في ثلاث مساجد: مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد عبد القيس بالبحرين في قرية يقال لها جوافة. صاحب واحد من هؤلاء يفتخر بذلك، يقول: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفصل القول في الخطب، أيام لا منبر في الناس نعرفه إلا بطيبة، والمحجوج ذي الحجب. ذو الحجب اللي هو الايه؟ المحجوج اللي هو الكعبة، وطيبة اللي هي المدينة. ما كانش فيه منابر في الأرض كلها إلا الايه؟ الثلاثة. قال: وعنى أبو هريرة بقوله: وكفر من كفر من العرب هؤلاء الفرق. ولم يشك عمر رضي الله عنه في قتل هؤلاء، ولم يعترض على أبي بكر في أمرهم، بل اتفقت الصحابة على قتالهم وقتلهم، ورأى أبو بكر سبي ذراريهم ونسائهم، وساعده على ذلك أكثر الصحابة. واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة، فولدت له محمد بن علي الذي يدعى ابن الحنفية. ثم لم ينقرض عصر الصحابة حتى أجمعوا على أن المرتد لا يسبى، يعني يا إما يسلم يا إما يقتل. والصنف الآخر قوم لم يرتدوا عن الدين، لكنهم فرقوا بين الصلاة والزكاة، فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة، وزعموا أن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. وعرضت الشبهة لعمر في قتال هؤلاء لتمسكهم بكلمة التوحيد، وهؤلاء في الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان لدخولهم في غمار أهل الردة، في كثرة أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. أنكروا أن تدفع إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة أنكروا استمرار وجوب الزكاة، قالوا الزكاة حق بس أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول قالوا ما تغني عنا صلاة أبي بكر، إن صلاتك سكن لهم، فقالوا احنا عايزين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد صلاة أبي بكر، صلاة أبي بكر لا تغني عنا شيئا. قال والردة اسم لغوي، طبعا سألت إنه هؤلاء أهل بغي، إن أني بهم أنهم كأهل الجمل وصفين مثلا الذين خرجوا عن إمام تأويل سائغ فهذا كلام فيه نظر، وإن عني بهم أنهم في الجملة أهل بغي أنهم أهل الإسلام مع افتراق حكمهم عمن خرجوا على الإسلام بتأويل سائغ ووجوب قتالهم، يعني اللي خرجوا على الإمام بتأويل سائغ جائز قتالهم أو مأمور بقتالهم مع الأمر بالإصلاح، أما هؤلاء فمأمور بقتلهم ابتداء حتى ولو لم يقاتلوا الإمام، ولذلك في فرق بينهما. وذلك شيخ الإسلام تيمية بيجعل مانع الزكاة والخوارج قسم ثالث، ليس كالمرتدين وليس كالبغاء، يقول وقسم ثالث، هو الخلاف هيكون في بعض أحكام القتال، أما أنه هو عدم ردتهم فده قول الجمهور، وإن كان هناك من أهل العلم من يكفرهم على ذلك، من يكفر منع الزكاة، لكن دول قلة في الحقيقة، يعني عدد الأكثر من العلماء يرونهم أهل بغي بالاصطلاح الأعم، وإن كانوا يقاتلون في كثير من الأحكام كقتال المرتدين أو كقتال الكفار، يعني في جواز الرمي بالعظيم وفي أخذ الأموال عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنهم يقاتلون كأهل البغي في الجملة، بمعنى لا تسبى الذراري ولا تغنم الأموال ونحو ذلك. فالخلاف في كيفية القتال، وهناك خلاف أضعف أقل يعني في تكفير هؤلاء المقاتلين، كلام الإمام الخطابي على أنهم أهل بغي، وده قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، إن دول حكمهم في الجملة في عدم الخروج من الملة وفي ثبوت أصل العصمة في بعد يعني تركهم للقتال، وإن أموالهم بعد كده تظل يعني بعد أخذ الزكاة، وهل إذا أضيف إليها نصف المال عقابا على قول البعض تظل باقي الأموال محرمة، وإذا امتنعوا يعني إذا تركوا الامتناع عن أداء الزكاة حرمت دماؤهم مرة ثانية، وليس كالمرتدين بالكلية. ما هو ده مالك بن نويرة واحد من هؤلاء من مانية الزكاة ده. لا ما رضاش على فقراءهم، ده هو رجع لهم تاني، مالك ما يسموا مانية الزكاة، لا هو رجع لهم تاني، رجع الفلوس ليهم هم لاصحابها، مش رجعها للفقراء، كان الموضوع انتهى. لا رجعها لهم تاني، رجعها لأموالهم تاني عند الجمهور كقتال أهل البغي، وتفرق فيها في عند شيخ الإسلام مثلا في أنها تأخذ تخمس الأموال، لكن سبي الذراري لا أعلم من الأئمة المتأخرين أحدا يقول به من منع الزكاة دول، يعني لو طائفة منعت الزكاة بخلا بها على الإقرار بوجوبها فما لا أعلم أحدا من العلماء يقول بأنهم تسبى ذراريهم، ولكن غنيمة الأموال على قولين، والراجح عند الجمهور ما تغنمش الأموال، الراجح عند الجمهور ما تغنمش الأموال. لا ده بقى يعني أقصد إن هو دلوقتي أثناء القتال أخذت أموال منهم تتحبس لغاية ما ينتهي قتالهم ويتتخذ منهم الزكاة ترجع لهم بقية الحاجة، وعلى قول الشافعي القديم يؤخذ نصف مالهم عقوبة على الحديث واللي يموت منهم يموت على الضلال ولا يعذب الله، بس ما لزمش التكفير، لان الحديث بتاع يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ده ظاهر جدا في عدم التكفير، وحديث فان اخذوها شطر ماله دليل عام التكفير، ولكن في روايه عن امام احمد بانهم اذا قاتلوا على منع الزكاه خرجوا من المله، ده روايه مال اليها كثير من اهل الحديث، لها وجهه بلا شك، لكن المساله خلافيه عند عامة العلماء، والجمهور يرى أنهم ليسوا بكفار، ليسوا بمرتدين، الردة التي هي خروج من الملة، أجمعوا على أن المرتد لا يسبى لأنه لابد أن يقتل، يا يتقتل يا يسلم. فإذا أسلم خلاص رجع لما كان عليه. ما هو الكلام ماشي، من المرتدة دي رخرة كده رخرة، المرتدة أيضا يا تسلم يا تقتل. وبذلك إذا كانت هي مرتدة يبقى لابد أنها إيه؟ إنها تسلم يا كويس. لا، إن المرتدات دول رخرين، نسائهم دول يا تسلم يا تقتل، مش ما لن تسبى وتظل سبي. لا، إذا أسلمت رجعت إلى ما كانت عليه، ما أسلمتش قتلت. ليه؟ لا، هو في الحقيقة إن الأمر دلوقتي في منع الزكاة من غير إيه؟ من غير جحد، من غير جحد لوجوبها. دول الناس دول كانوا أنكروا وجوب الزكاة على الاستمرار، هو إنكار جزئي. فخفضها إن هيأتي الكلام حالنا. يقول: والردة اسم لغوي ينطلق أو ينطبق على كل من كان مقبلا على أمر فارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعة ومنع الحق، وكان الاعتراض من عمر تعلقا بظاهر الكلام، فقال له أبو بكر: إن الزكاة حق المال، يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإيفاء شرائطها. قال: إلا بحقها. وده دليل على أن أبو بكر رضي الله عنه يقاتل على منع الزكاة، ليس على أنه نقضا للا إله إلا الله، ولكن على أنه إيه؟ على أنه منعا لحقه، لأن الرسول قال: إلا بحقه وحسابه على الله. قال: فإن الزكاة حق المال. وده واضح جدا ان ابو بكر ده اظهر الكلام انه كان بيقاتلهمش انهم نقضوا لا اله الا الله، وانما كان بيقاتلهم لانهم منعوا حق ليه؟ حق لا اله الا الله، اللي هو حق المال اللي هو الزكاه. فاذا ده فرق بين الاصل وبين الحق. اصل الدين لا اله الا الله، وحقه اقامه الصلاه واداء الزكاه، لازم من لوازمه بالضبط. وهذا لا يدل على زوال أصل الدين من عندهم، خصوصا مع التأويل الذي كانوا عليه. قال: ثم يريد أن القضية قد تضمنت عصمة الدم والمال بإفاء شرائطها، ثم قايسه بالصلاة ورد الزكاة إليها، فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة. الأمر الخلاف كله كان في القتال وليس في التكفير، عشان بعض برضو يعني المغرضين يقول إن الصحابة أجمعوا على كفرهم، والكلام كله ما كانش مناقشة، كانت على إيه؟ على الكفر. المناقشة كانت على القتال، وده كلام واضح نص بين من الكلام من الحديث نقوله آخره. قال: أتقاتل الناس؟ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مش على التكفير. فعجب من بعض وما زالوا يقولونه طبعا. ففي بعض زي ما أقول إن هو بيقول إن ده إجماع منهم، إن اختلفوا أولا في تكفيرهم وبعدين اتفقوا على تكفيرهم. ده لي للحديث بلا شك، الحديث كانوا اختلفوا في قتالهم وبعدين إيه؟ اتفقوا على قتالهم. فأصلنا الدكتور صفر، الدكتور صفر هو اللي بيقول الكلام الفارغ ده في الرسالة بتاعته، يتأول الحديث على خلاف يعني كل أهل العلم. ليه؟ لأن هو لو قال إن ده قول طائفة من العلماء قلة منهم إن هو إن منع الزكاة مرتدين لكان يبقى سائغ، أما إنه يدعي الإجماع على ذلك فده خلاف الاتفاق من العلماء، مسألة فيها خلاف إيه؟ سائغ بين أهل العلم. قال: فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، فاجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس، ثم تبعه عمر عليه، فدل ذلك على أن العموم يخص بالقياس. وقول عمر: ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق، إشارة إلى أنه لم يكن في تلك الموافقة مقلدا، بل انشرح صدره بالحجة التي أدلى بها أبو بكر والبرهان الذي أقامه نصا ودلالة. ولكن ده دليل على الاستئناس بانشراح صدر أهل التقوى والإيمان لأمر ما على أنه من الحق. وفي هذه القضية دليل على تصويب رأي علي في قتال أهل البغي في زمانه، وأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. أما اليوم في زماننا، إذا أنكرت طائفة من المسلمين فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها، يبقى أنكرت الفرض وامتنعوا من الأداء، كانوا كفارا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وبين أولئك القوم حيث لم يقطع بكفرهم، وكان قتال المسلمين إياهم على استخراج الحق منهم دون القصد إلى دمائهم، أنهم كانوا قريب العهد بالزمان الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام، ووقعت الفترة بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهم جهال بأمور الدين لحدوث عهدهم بالإسلام، فداخلتهم الشبهة فعذروا. مش بقى بيقولوا عذروا مع أنهم إيه؟ قتلوا، مش كنا؟ استحقاقهم للعقاب في الدنيا والآخرة لا يعني أنهم إيه؟ أنهم لا يلزم منهم كفار، يعني معذورون وغير معذورون، عذروا في عدم التكفير ولم يعذروا في القتال. يقول: وأما اليوم فقد استفاض علم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص والعام، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. يعني حتى لو يتأول بس تأويل مخالف للمعلومة من الدين بالضرورة، زي ما واحد النهاردة بلغني عنه أنه بيقول الحج ده اتلغى خلاص. ليه؟ لأنه هو كان زمان في مشقة وركوب الجمال وكده، ودلوقتي بقاش في مشقة فمش محتاجين لحج، وبيتأول ويعتقد أنه على صواب. هذا خارج من الملة فعلا، ولو كان بتأويل وفاكر نفسه بيجتهد مهما كان، لأن ده من المعلوم من الدين بالضرورة. النهاردة الخاص والعام اللي ماشي في الشارع يعرف أن المسلمين بيحجوا، فكون واحد يجي يتأول أي تأويل، واحد يقول الصلوات، حتى لو تأول في الصلوات أن دلوقتي هو الصلاة دي حالة قلبية مفروض يوصلها، فإذا حصل الخشوع وذكر الله من غير الصلاة خلاص يبقى يكفى عليه، ولا يبقى خارج من الملة أيضا. وكذا صوم رمضان، لو واحد تأول أن كان زمان بيصوموا عشان يهذبوا نفسهم، فإحنا دلوقتي نقدر نهذب نفسنا من غير إيه؟ من غير صيام مثلا، يبقى خارج من الملة أيضا إذا كان أنكر صوم رمضان. فمهما كان من تأويل مخالف للمعلومة الدين بالضرورة، لأن في تأويل محتمل أنه يعذر صاحبه به، وفي تأويل لا يعذر به، وفي تأويل سائغ أصلا في خلاف بين العلماء أنه صحيح ولا باطل. فدرجات التأويل دي يعرفها العلماء. لا عملوا ايه؟ عبد الصبور شهيد؟ معرفش مين هو. لا ده واحد مش هو ده. لا مش ممكن. لا ما ظنش عبد الصبور شهيد. ده واحد مش اهل دين، مش راجل من اهل الدين يعني. انا اقول ان انكر العدة اللي هما بيتأولوها دلوقتي دي، انكر العدة دي خروج من الملة فعلا، لانه بنصوص القرآن الصريحة بينكروها، بيقولوا العدة مش عايزينها دلوقتي، عايزين حرية المرأة انها بمجرد ما تتطلق يتعمل كشف عليها، اذا تبين انها ما فيش حمل يبقى تتجوز تاني يوم، ولا يعذب الله. ده خروج من الملة ايضا، لان نصوص الايات في منتهى الوضوح، واللي بيتكلموا على ان عارفين ان حاجة اسمها عدة في الدين، والامر ده معلوم في القرآن، فاللي بيتأول ذلك خارج من الملة، ولا يعذب الله. مهما كان، لا ده تأويل مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة ان في حاجة اسمها عدة. يقول: وكذلك الامر في كل من انكر شيئا مما اجتمعت عليه الامة من امور الدين اذا كان علمه منتشرا. ده حد المعلوم من الدين بالضرورة. يعني ايه حد المعلوم؟ اذا كان العلم به منتشرا، مش البعض اللي بيتكلم كلام غلط يقول المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يسع المسلم جهله، كلام الشيخ عبد الرحمن الخالق في رسالة اصول الفقه، تعريف عجيب باطل، كأنه لم يطلع على كلام أهل العلم نهائيا، لأن ما لا يسع المسلم جهله دي حاجة أن الواجب يتعلمها، وكم من المسلمين يفرطون فيما لا يسعهم إيه؟ جهله، يجب عليهم يتعلموه ويفرط. أما أن هو يقول أن ده المعلومة الدين بالضرورة، ده كلام باطل قطعا، ده يكفر كل المسلمين، يعني أقصد طائفة كبيرة منهم. لكن هذا الأمر مبنى على انتشار العلم، العلم انتشر في محلة ما أو في زمن ما بأمر ما حتى علمه العام والخاص، فهذا هو الذي يصبح من أنكره أو خالفه كافرا. وأما إذا لم ينتشر العلم لا يكفر المخالف. ولذلك بنقول إن لو في مسألة من المسائل المخالف فيها يقر أن العلم لم ينتشر ثم يكفر الإنسان الذي لم يبلغه العلم فيها، ده مبتدع في هذه المسألة. اللي مختلف اللي ممكن يقبل فيه الاجتهاد ايه في هذه المسألة؟ ان واحد يقول العلم قد انتشر، واحد يقول لا العلم ما انتشرش. فاللي بيقول العلم انتشر يقول لك دعوة الكفار، زي فتاوى المشايخ الافاضل ومن علماء يعني الدعوة الوهابية زي الشيخ ابن باز مثلا وغيره، ممن يفتي مثلا في كثير من البلاد حتى بلاد غير المملكة السعودية بان من يدعو غير الله ويذبح للقبور ونحن ذلك مشرك، يجي يفسر الكلام بتاعه في موضع اخرى يقول لك لان في دعاء الى التوحيد في هذه البلاد وقاموا بنشر العلم، ماشي كده؟ يقول لك انصار السنه مثلا في مصر قامت بنشر العلم. فالخلاف في الحقيقه هيكون في تحقيق المناط، الامر ده المناط متفق عليه، وهو انه اللي بلغوا العلم وارتكب شركا يبقى كافر، واللي ما بلغوش العلم يبقى لا يكفر، لم تقم عليه الحجة. فذا لو واحد جه وقال انه لا، واحد لم تبلغه الحجة ولم ينتشر العلم وهو كافر برضه، يبقى ده مبتدأ، ده قول المعتزلة في الحقيقة والخوارج اصلا، لان هم اللي بيقولوا ان العقول كافية، وهم بيحتجوا في الحقيقة بنفس حجج المعتزلة، وهو ان ميثاق الفطرة كافي، والفطرة عند المعتزلة هي العقل اصلا، وهو في الحقيقة أثر العقل السليم فعلا أثر من أثر الفطرة، أو هو الذي فطر الله عز وجل العباد عليه. فهم بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين، فدي أصل الشبهة، ولذلك هم غلافي الوعيد، وباب بدعتهم من أحد أصول البدعة أنهم وعيدية، أنهم يقولون بتكفير الخوارج، يقولون تكفير المرتكب الكبيرة، والمعتزلة يخلدونه في النار مع تفسيقه. فهو ده نفس القول. فالخلاف السائغ في الباب ده في تحقيق المناط في الصورة دي، ان الوضع بتاعنا العلم انتشر ولا ما انتشرش، لكن واحد يقول العلم لم ينتشر والناس لم تبلغهم الحجج وهم كفار برضو، هذا ضلال مبين. يقول انتشر، ان احنا نقول علمه العام والخاص، ما هو ده معناه كده، معناه معلمه مرديه بدرة، معناه علمه العام والخاص، ان الرجل ماشي في الشارع زي الرجل العالم. زي ايه بيقول؟ هنكمل كلام يتضح. يقول مش متصور، احنا ما بنقول طالما جهل يبقى مش متصور الجهل بيه، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، الجهل الناشئ بقى عن الاعراض وعن الغرض وعن الجهل المركب، اللي هو ان هو الجهل اللي بمعنى ان هو عصى الله عز وجل جهل بالعاقبه، كل دي ملهاش اعتبار. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ غير متصور في المعلوم من الدين بالضروره، لانه انتشر علمه. احنا اتفقنا في تعريف ده انه انتشر علمه حتى علمه العام والايه والخاص، يبقى اذا نفيت فيه صفه الجهل الذي نشا عن عدم البلاغ. يبقى ما تقولش بقى هو في عذر بالجهل فيه ولا لا، لان انت افترضت في اصل المساله ان هو ايه مش مجهول، ماشي كده؟ افترضت ان انتشر العلم بيه، العلم ضد الجهل، فلما تقول هذا معلوم يبقى ما ينفعش تقول لي ده، طب والجهل بيه بقى حكمه ايه؟ ده انت افترضت انه هو انتشر خالص، بيبقى الجاهل يعلمه، يبقى ما تفترضش ترجع تناقض نفسك وتقول طب اذا كان جهله، هنقول اذا كان في احتمال للجهل يبقى ده ليس مما انتشر في العلم فيه في حق هذا الشخص او في حق الطائفه دي او في حق اللي هو مثلا حديث عهد باسلام او نشا في بلاد كفار وجه للاسلام دلوقتي لسه ما يعرفش. وحقيقه كثير جدا من امور الاسلام النهارده منتشره في بلاد الكفار زي بلاد المسلمين. يعني لو قلنا صوم رمضان في امريكا ما يعرفوش صوم رمضان، الكفره عارفينه فضلا عن الايه عن المسلمين. بوادي المسلمين النهاردة، البادية في الصحارى زي يقولوا منشأ ببادية بعيدة، صحارى المسلمين بعد أكثر من 1400 سنة يجهلون الصلوات ورمضان؟ لا، ده أنت لما تمشي في أي حتة في الصحراء في وسط أجهل البوادي هتلاقيهم عارفين إيه الصلوات الخمس وإيه وصوم رمضان والزكاة في الجملة والحج في الجملة، لأن دي أمور انتشرت. لو تصور إن في حتة ما انتشرتش يبقى انه لا يكفر حتى يقام عليهم الحجه. نستكمل الكلام. يقول وكذلك الامر في كل ما من انكر شيئا مما اجتمعت عليه الامه من امور الدين، وده كلام اهل العلم، ما تلاقيش يفرق بين اصول وفروع، كل امور الدين اذا انتشرت، اذا كانت معلومه، اذا كان علمه منتشرا كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والاغتسال من الجنابه وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم في نحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجل حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئا منها جهالة لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة، العلماء يعني فقط، مجمع عليه بس غير منتشر، مجمع عليه غير معلوم من الدين بالضرورة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن قاتل العمد لا يرث، وأن للجدة السدس، وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها، لعدم استفاضة علمها في العامة. وقوله والله لو منعوني عناقا فيه دليل على وجوب الزكاة في السخال والفصلان والعجاجيل اللي هي الحاجات الصغيرة من الإبل والغنم والبقر. السخال اللي هي في الغنم، والفصلان اللي هي في البقر الإبل، والعجاجيل اللي هي عجل يعني في الإيه في البقر والجاموس. وأنه إذا ملك نصابا من الصغار بأن حدثت الولادة، حدثت الأولاد في خلال حول الأمهات، ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقيت الصغار نصابا، يؤخذ منها صغيرة ولا يكلف صاحبها كبيرة. وهذا قول الأوزاعي والشافعي وأبي يوسف وإسحاق. وقال مالك يجب فيها كبيرة، ويروى هذا عن الثوري. وذهب أبو حنيفة في أظهر أقاويله لأنه لا شيء فيها، ويروى ذلك عن الثوري وبه قال أحمد. وأما رواية من روى والله لو منعوني عقالا، فقال أبو عبيد العقال صدقة عام، وقال غير العقال الحبل الذي يعقل به البعير، ده المشهور العجاجيل جمع عجل. وعلى رب المال تسليمه مع البعير، تسليم الحبل إذا لم يكن تسليمه إلا معه، إذا لم يمكن تسليمه إلا معه. وقال ابن عائشة كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن وهو الحبل، فيقرن به بين بعيرين يشدهما في أعناقهما لئلا تتشرد الإبل، فتسمى عند ذلك القرائن. فكان فكل قرنين منها عقال. وقال أبو العباس محمد بن زيد النحوي إذا أخذ المصدق أعيان الإبل قيل أخذ عقالا، وإذا أخذ أثمانها قيل أخذ نقدا. وأنشد لبعضهم أتانا أبو الخطاب يضرب طبله فرد ولم يأخذ عقالا ولا نقدا. وتأول بعضهم على معنى وجوب الزكاة في العقال إذا كان في من عروض التجارة. دي كلها تأويلات على، وهو مقصد أبو بكر لو هو كانوا يؤدونه على سبيل الفرض، لو كانوا بيأدوا حبل للرسول لحاربوا عليه على سبيل التقرير، ولا يلزم أن يكون هناك إيه قال يؤدى، زي من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، ومحدش هيبني مسجد قد عش طائر او فحرتها لوضع بيضها. ولكن لو كان كده، وفي القصة دليل على ان الخلافة اذا حدث في عصر ثم لم ينقرض العصر حتى زال الخلاف كان اجماعا، وما مضى من الخلاف كأن لم يكن. هذا كله معنى ما ذكره الخطابي في كتاب معالم السنن، نقلته على طريق الاختصار وبالله التوفيق. قال الإمام رحمه الله وفي الحديث دليل على أن الردة لا تسقط الزكاة ولا شيئا مما كان يلزمه في الإسلام. يعني ده بناء على أن مانع الزكاة لو أنه المرتدين لو منعوا الزكاة يتخذ منه بعد ذلك. والراجح أنه لو مضى عليه سنين لم يؤدي الزكاة وهو مرتد لم تجب عليه لو تاب بعد ذلك، والله أعلم. وعلم والحديث ما بوجد دلالة أنه بيّن أنهم ما كنوش مرتدين، وما فيش في الحديث أنهم قعدوا سنة المرتدين مانعين للزكاة وبعدين أخذت منهم لسنين مضت، ليس في الحديث ذلك. فلو إن واحد ارتد سنوات ولم يؤدي خلالها الزكاة ثم بعد ذلك تاب إلى الله ورجع إلى الإسلام فإنه لا تؤدى زكاته، ليس عليه زكاة. ها؟ ما ثبتش ان هو اخذها من سائر المرتدين. ونعم على المدة اللي كان فيها مسلم في التاخد. ده بين طوال خلصهم. باب هدية العامل. عن ابي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، دي أصوات الحيوانات. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، يعني بياض إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. بعير له رغاء، الرغاء صوت البعير يقال راغ البعير يرغو، والخوار صوت البقر، خار البقرة تخور وخارت يعني، واليعار صوت الشاة يقال يعرت الشاة تيعر، وفي رواية شاة لها ثؤاج، والثؤاج صوت النعجة يقال ثأجت النعجة تفأج ثؤاجا وثأجا. قال رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقضاء سحت، يعني العامل والقاضي والوالي لما الناس تجي له تبعت له هدايا بقى إيه؟ سحت يأكله، لأنه إنما يهدى إلى العامل ليغمض له في بعض ما يجب عليه أداؤه عشان يعديله، ويبخس بحق المساكين، ويهدي إلى القاضي ليميل إليه في الحكم أو لا يؤمن من أن تحمله الهدية عليه. وفي قول قال الخطبي: وفي قوله هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى إليه أم لا، دليل على أن كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور، ويدخل في ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء، يدي له الدار يرهنها أو الأرض يزرعها خلال فترة الرهن، وهذا ده يقعد فيها أو إنه يزرع الأرض لغاية ما يرجع لإيه الفلوس، يرجع الفلوس يعني. والدابة المرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عوض، لو هو يركبها ويحلبها وينفق عليها يبقى هو ده العوض، لو هو هيركب ويحلب يبقى على الذي يركب ويحلب ليه النفقة. لكن لو عربيات دلوقتي ما ينفعش، لا لا ما ينفعش، يا خلال صاحبها اللي يزرعها. وكل دخيل في العقود ينظر هل يكون حكمه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران. وفي الحديث من الفوائد أن الإمام يخطب في الأمور المهمة واستعمال أما بعد في الخطبة، ومشروعات محاسبة المؤتمن. وفيه أن من رأى متأولا أخطأ في تأويل يضر من أخذ به بعد أن يشهر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغترار به. وفيه جواز توبيخ المخطئ قدام الناس يعني، واستشهاد الراوي والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع في نفس السامع وأبلغ في طمأنينته. لنقول اللهم هل بلغت، بستشهد بربنا. باب قدر ما يجب فيه الزكاة من المال، توبيخ المخطئ أحيانا كنوع من العقاب. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. متفق على صحته. خمس ذود وخمس ذود، الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، يقال الذود إلى الذود إبل، يريد أن القليل يضم إلى القليل فيصير كثيرا، ولا واحد له من لفظه، يقال الواحد بعير كما يقال الواحدة من النساء المرأة، ويقال الذود للإناث دون الذكور. وروى محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. قال رحمه الله: الوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي يعني، فكل وسق مائة وستون منا، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة من. طبعا احنا عندنا الأمر ده دلوقتي بالمكاييل بتاعتنا، الخمسة أوسق تساوي الوسق ستون صاعا يبقى ثلاثمائة ايه صاع، يبقى ثلاثمائة في أربعة أمداد يعني الصاع، يبقى هما الألف ومتين مد، والمد ملء كفاية المتوسط. تقديره بالنسبة تقدير الصاع بالنسبة للقمح نحو من 2 كيلو وخمسين جرام، وبالنسبة للأرز 2 كيلو و 300 جرام، ده بالنسبة للكيلو يعني، وإن كان هو بالتقدير بالكيلة بقى فهلو تقدير تاني. ها التمر كيلو ونص. أجمع العلماء على أنه لا تجب في الورق للفضة صدقة ما لم يبلغ خمس أواقي، والأواقي جمع أوقية وهي 40 درهما، وكذلك لا تجب في الذهب حتى تبلغ 20 مثقالا، ولا تجب في الإبل حتى تبلغ خمسة. يبقى زكاة الفضة خمس أواق اللي هي 40 درهما، يبقى خمس كم درهم؟ 200 درهم، والدرهم على الصحيح 2 جرام و975 من ألف، الدرهم على الصحيح 2 جرام و975 من ألف. في بعض الناس بيقدروا على الدرهم المصري المشهور اللي هو كان مستعمل قبل الجرامات، فالجرهم المصري ده 3 جرام و12 من 100، فاللي يحسبها على الدرهم العربي اللي ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما رده الى العملات الاثريه الموجوده تتوزن بينها تفاوت يسير. متوسط الاكثر او غالب الاكثر ان وزن الدرهم فيها، او ده تحقيق اهل التاريخ والاثار، ان وزن الدرهم 2975 ألف جرام، فيكون نصاب الزكاة على ذلك 595 جرام من الفضة. والذهب 20 مثقالا أي دينارا، والمثقال على الصحيح أيضا 4 جرام و25 من 100، 4 جرام وربع من الذهب الخالص. الذهب الخالص اللي هو المعروف عندنا بمعيار 24، أو هو في الحقيقة 23.5، لأن ما في الذهب الخالص 100% لا ينسبك، لازم تضع مع بعض الشوائب يعني، فاللي هو بيسموه عيار 24. أما العيارات الأخرى فنسبة الذهب فيها هو نسبة رقم العيار إلى 24، يعني عيار 21، 21 على 24 منه ذهب والباقي فضة ونحاس. عيار 18، 18 على 24 يعني 3 ارباعه ذهب وربعه فضة ونحاس. عيار 14، 14 على 24 فضة ونحاس. عيار 10، 10 على 24 ذهب والباقي فضة ونحاس. يعني 14 وانت 14 على 24 ذهب والباقي فضة ونحاس. اختلفوا فيما دون خمسة أوسق من التمر والحب، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء فيها كما في قرينتيها. قال أبو حنيفة: يجب العشر في كل قليل أو كثير منها، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز. الصحيح الأول، اتفقوا على أن كل تمر وحب يجب فيه العشر، أنه يجب فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه قلت الزيادة أو كثرت. واختلفوا فيما زاد من الورق على 200 درهم، يعني بيقولوا كل تمر وحب تبقى نسبة، يعني لو زاد صاع يبقى ياخد من الصاع ده ايه العشر او نصف العشر حسب طريقة الايه السقي، يعني لو صاع خد عشر صاع، يعني 301 صاع يبقى ياخد كام عشرهم 30.1 صاع. معانا كده؟ اختلفوا في الفضة فيما زاد من الورق على 200 درهم، فذهب أكثرهم إلى أنه يجب فيها فيما زاد بحسابه ربع العشر. قلت قلت الزيادة أو كثرت. يروى ذلك عن علي وابن عمر وهو قول النخعي، وبه قول الثوري وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وأحمد، وروي عن الحسن البصري وعطاء وطاووس والشعبي ومكحول أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40، وهو قول الزهري، وبه قال أبو حنيفة وخلافه صاحبه. يعني هيقولوا 200 فيهم قد إيه ربع العشر بكام؟ خمسة، مش كده؟ خمسة دراهم. يقولوا طيب 220 يقولوا خمسة دراهم، 240 يبقى هنا بقت ستة ايه دراهم. معنا كده؟ الصحيح الاول ان هو فهم فيما زاد بنسبتها ربع العشر، يعني 220 فيها خمسة دراهم وايه ونصف. معنا كده؟ مش كل مش وحدة 40 40 40 كل اوقية، لا ده كل حاجة بنسبتها بالجرام. يقول واتفق وبه قال قول الزهري وبه قال أبو حنيفة وخلفه صاحبه. والشافعي الصحيح المرجح طبعا لا مش الصحيح ده، هو مالك والشافعي وأحمد بيقولوا بالقول الأول. روي عن الحسن البصري وده والشعبي وعطاءه وطاووس ومكحول إن هو بالأربعينات، وده قول أبي حنيفة. يبقى الجماهير عدا أبي حنيفة، يبقى المذاهب الأربعة في الحقيقة عدا أبي حنيفة في المذهب الحنفية، لكن مالك وأحمد الشافعي وصاحبة أبي حنيفة على أنه بالنسبة زادت أو قلت. فاهمين؟ هو ده الصحيح، يعني 220 درهم من الفضة فيهم 5.5 درهم ربع العشر أي ما كان، 230 تزود عليه النسبة بتاعت ربع العشر. واتفقوا على أنه لا يضم الإبل إلى البقر والغنم ولا التمر إلى الزبيب في تكميل النصاب، واتفقوا على أنه يضم الضأن إلى الماعز في تكميل النصاب. الضأن والماعز والبقر والجاموس متفق عليه أيضا إن هم إيه يضم. واختلفوا في الدراهم والدنانير، فذهب بعضهم إلى أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، بل يعتبر كل واحد من بنفسه، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي وأحمد، وعليه يدل الحديث لأنه شرط في الورق خمس أواق، وذهب قوم إلى أنه يضم أحدهما إلى الآخر، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري أصحاب الرأي. والرأي ده أحوط، إن العملات المختلفة تتضم لبعضها، والذهب يتضم للفلوس. والراجح من جهة الدليل، ده بقول ده أحوط أبرأ للذمة، الراجح من جهة الدليل إن هو إيه؟ إن كل صنف لوحده. يعني لو عنده دولارات أقل من النصاب، واسترليني أقل من النصاب، ومصري أقل من النصاب، وذهب أقل من النصاب، وفضة أقل من النصاب، كل واحد حاجة لوحده. وذهب عمتهم إلى أن الحنطة لا تضم إلى الشعير، قال مالك يضم أحدهما إلى الآخر، واتفقوا على أنه لا تضم القطنية إلى الحنطة والشعير. القطنية أصناف لا يضم بعضها إلى بعض، والقطنية أصناف اللي هي الفول والفاصوليا ومع ذلك لأنها تجعل في البيوت. وعند مالك القطنية كلها صنف واحد. وفي الحديث دليل على أنه لا زكاة في البقول والخضروات لأنها لا توثق، لأن كل حاجة ليست لها أوساق ملاش كيل يبقى ليس فيها إيه؟ زكاة. الخضروات زي الجرجير والبقول، خد بقى البقول عندنا غير البقول اللي هي الفول اللي بيتنشف، ده القطنيات. أما الحاجات الخضرة هي دي البقول عندهم. وانا الحاجات الخضروات زي كل حاجة خضرة. لا مش دي، مش كده، زي بالظبط لو باع العنب قبل ما يتذبب عليه زكاته، لكن الكلام ان هو جنسه ما بيتكيلش اصلا، زي الملوخية وخبالك الخص ونحو ذلك. ها دي الخضروات. الحاجات الخضرة هي اللي هو البقول المقصود بها البقول. قال والاعتبار بوزن الإسلام فيما يتعلق به الزكاة من الدراهم والدنانير، لما روي عن طاووس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. أراد به أن الدراهم مختلفة الأوزان في الأماكن والبلدان، فمنها البغلي، بغلي درهم البغلي درهم كبير، كل درهم منها 8 دوانيق، ومنها الطبري كل درهم منها 4 دوانيق، ووزن وزن الإسلام كل درهم 6 دوانيق، وهو وزن أهل مكة. عشان كده بقول إن الحاجات دي أصح حاجة فيها البحث التاريخي، ندور على أوزان أهل الإسلام اللي مضروبة دنانيرها ودراهمها في عصور أهل الإسلام زي العصر الأموي، الحاجات دي موجودة في المتاحف الإسلامية، وتتوزن وتتشاف على ميزانها يكون قد إيه. كذلك المكاييل مختلفة، فصاع أهل الحجاز 5 أرطال وثلث بالعراقي، وصاع أهل العراق 8 أرطال، وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق، وصاع أهل البيت 9 أرطال وثلث فيما يذكره علماء زعماء الشيعة، وينسبونه إلى جعفر بن محمد الصادق. وكذلك أوزان الأرطال والأمناء للناس فيها عادات مختلفة. وقوله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، أراد به فيما تتعلق به أحكام الشريعة من حقوق الله سبحانه وتعالى دون ما يتعامل به الناس. بمعنى أن ما يتعامل به الناس ممكن يوزنوا بالأرطال دي، وممكن يوزنوا بالجرامات، مش لكن الأحكام الشرعية متعلقة بميزان أهل مكة وإيه ومكيال أهل المدينة. يعني احنا بنقول دلوقتي الدراهم دي في دراهم وزنها تقيل ودراهم وزنها قليل، هنرجع للدراهم اللي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في اهل في مكه، والمكيال مكيال اهل المدينه. عشان كده لما اختلف بين النصاب بين الامام الشافعي بين الامام مالك وبين ابي حنيفه، صاحب ابي حنيفه ناقش الامام مالك فيها ان الرطل ان الصاع عندهم غير الصاع عند الامام مالك، فراح جايب له كل واحد من اهل البلد قال له الصاع ده انا ورثته عن ابي عن جدي ايام عن ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الصاع اللي كان بيجيله بيه. الثاني قال له انا ورثت الصاع ده عن ابويا عن جدي عن ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي كان بيجيله بيه. قال له اذا راى صاحبي ما رايت راجع كما رجعت، راجع لكلامه وافق الامام مالك ان ده المكيال اللي هو واخدينه عن النبي عليه الصلاه والسلام، الصاع اللي الرسول قال عليه صاع هو ده، خلاص يبقى هو ده الصاع. الناس قالت سمت الصاع حاجه ثانيه، خلاص العبره بالايه؟ باللي كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام. يقول معناه أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة، كل 10 دراهم منها بوزن 7 مثاقيل، فإذا ملك منها 200 درهم وجبت فيه الزكاة. وكذلك الصاع الذي يعتبر في الكفارات وصدقة الفطر وتقدير النفقات، وما في معناه صاع أهل المدينة، كل صاع 5 أرطال وثلث. فأما في المعاملات فيعتبر صاع البلد الذي يعامل فيه الناس ووزنهم، حتى لو أسلم، لو أسلم عمل سلم يعني عمل سلم عقد سلم في 10 مكاييل قمح أو تمر أو شعير، وفي البلد مكيلة واحدة معروفة يحمل على مكيلة البلد، وإن كان هناك مكاييل مختلفة فلم يقيد بواحد منها فالسلم فاسد. ولو باع 10 دراهم في بلد هم يتعاملون به بالطبرية أو البغلية فيجب من نقد البلد دون وزن أهل الإسلام، لأن العرف هنا هو المقصود. يعني لو قلت لك البتاع دي ب10 جنيه يجي واحد يقول لي ده أنا قصدي استرليني، لا لما تقول لي 10 جنيه ب10 جنيه مصري خلاص ما فيش حاجة غير كده. لو أقر الإنسان بمكيلة بر أو 10 أرطال تمر فيحمل على عرف البلد، وكذلك لو أقر 10 دراهم يلزمه بوزن البلد، كان أوزان من دراهم الإسلام أو أنقص، كان أوزن من دراهم الإسلام أو أنقص. وقيل يلزمه في الإقرار وزن الإسلام، لا ينظر إلى عادة البلد بخلاف الكيل، الراجح الأول هو وزن البلد، والأولى أن لا يفرق. وقيل إن وزن الدراهم بمكة كان في الجاهلية على هذا العيار، كل درهم 6 دوانيق، وإنما غيروا السكك منها ونقشوا فيها اسم الله. فأما الدنانير فكانت تحمل إليه من بلاد الروم، وكانت العرب تسميها الهرقلية، وأول من ضرب الدنانير في الإسلام عبد الملك بن مروان، وهي تدعى المروانية. وزي دي أقرب حاجة يرجع إليها، اللي هي أقدم حاجة موجودة، دنانير العصر الأموي هي اللي موجودة دلوقتي. كل قولي هذا واستغفر الله. نصاب الذهب 85 جرام عيار 24. ما عايز أحسب حسابه كده. يكون هذا حساب النصاب وقت إخراج، وقت إخراج الزكاة قد يختلف أو السعر. قد معانا حسبة؟ نعم شيخ، ما نرجع بالسعر. سعر الذهب يعني. أنا عبرتنا بوزن الذهب. حد معاه الإمام الرغب الراجح رحمه الله. شوف دي تسوي دي ولا لا. أنصيب الزكاة مختلفة يعني متفرقة في أماكن مختلفة، لما يجي يحسب زكاتها يجمعهم كلهم. أنصيب إيه؟ أنصيب الزكاة مثلا يعني واحد عنده مثلا غنم في مكان معين وغنم في مكان معين، لما يجي يطلع زكاة مالهم يطلع زكاة كلهم على بعض.